اجتماع دولي على اتهام الصين. لأول مرة أكثر من 380 عالم وخبير وأكاديميين يشاركون في أول مؤتمر واسع النطاق لمناقشة الإبادة الجماعية التي شنتها الحكومة الصينية ضد الإيغور في منطقة شينجيانغ. أهلا بكم، وهذا موضوع حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. يجمع المؤتمر الذي استمر 3 أيام في جامعة نيوكاسل كبار العلماء والسياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحامين والقضاة والمشرعين البريطانيين، وهو أول مؤتمر يجمع الكثير من الخبراء حول قضية شينجيانغ والإبادة الجماعية. يهدف المؤتمر إلى محاسبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور وغيرهم من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة. أخبار الآن. استضافت في لقاء حصري السيد عظيم إبراهيم، وهو مدير المبادرات الخاصة في معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن ورئيس مجلس مجموعة علماء الإيغور. وفي سؤاله عن سياق المؤتمر الذي تنظمه جامعة نيوكاسل في إنجلترا، أجاب السيد عظيم: نحن في مؤتمر يدوم 3 أيام تنظمه جامعة نيوكاسل للحديث عن الأزمة في شينجيانغ والاضطهاد الذي يتعرض له شعب الإيغور، والذي يعتبر أحد أشكال الإبادة الجماعية. قام بحضور هذا المؤتمر أكثر من 380 عالم وخبير وأكاديمي، أيضا صناع السياسة ومحامين وأعضاء برلمان لمناقشة هذه الأزمة. والخلاصة التي توصل إليها الأغلبية أن المعاملة التي يحظى بها الإيغور هي إبادة جماعية، وهي في سياق المادة الواجبة من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وعن شهادات ممارسات القمع من قبل الصين ضد مسلمي الإيغور، قال عظيم إبراهيم رئيس مجلس مجموعة علماء الإيغور: لدينا عدة أدلة على أن هذه الممارسات تعتبر إبادة جماعية، وأبرزها والدليل الأكثر إقناعاً والذي صادفناه أننا وجدنا أن الصين منخرطة في سياسة غير متوازنة للغاية تتمثل في قمع الإيغور، وهم يقومون بذلك من خلال التعقيم القسري للفتيات الإيغوريات في سن الزواج لضمان عدم إنجابهن المزيد من الأطفال، وحتى عدم إنجاب الأطفال بتاتاً. وهذه سياستهم لضمان انخفاض التعداد السكاني للإيغور وحتى إبادتهم نهائيا، ولقد شاهدنا ببساطة كل هذه الدلائل على أرض الواقع. فالصين تسعى جاهدة لإبادة شعب الإيغور نهائيا من خلال منعهم من حقهم الطبيعي في الإنجاب، كما شاهدنا دلائل على إجبار الإيغوريات على الزواج من صينيين، وذلك حتى تندثر الهوية الإيغورية وضمان أجيال جديدة لا تحمل هوية الإيغور بالكامل بل يكونون جزءا من الصين. هذه عينة من الممارسات التي شهدناها، كما سمعنا شهادات عن اعتداءات جنسية منظمة ومتكررة في حق النساء المسلمات الإيغوريات، لذا كل الدلائل واضحة جدا ولا شك فيها. وعن قدرة المؤتمر على إحداث تغيير في سياسات الصين بحق الإيغور، أجاب السيد عظيم: ليس بإمكان الأكاديميين مثلي أنا إحداث أي تغيير. نحن نقوم ببساطة بالإبلاغ ونعطي ونحلل الوقائع والدلائل، وبعد ذلك على صناع السياسة والسياسيين وقادة الدول أن يقوموا بالخطوات العملية المناسبة. لذا نحن نأمل أنهم يستمعون جيدا، كما نأمل أيضا أن نحقق النتائج التي ننتظرها، وسيكون هذا هو أفضل مسار عمل للجميع. وخلافاً لذلك نحن نؤمن أن اتفاقية الإبادة الجماعية ليست معتمدة بالشكل المطلوب، خاصة وأن السياسيين غير ملتزمين بها. وفي سؤاله عن الخطوة المقبلة التي سيتخذها المجتمع الدولي تجاه الصين أجاب: الخطوة القادمة سوف تكون من خلال التعويض واتخاذ الإجراء المناسب بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. جميع الدول لديها واجب، يجب أن يتوصلوا إلى تصورهم الخاص باستخدام قوانينهم الخاصة، وللقيام بذلك وبمجرد أن يتوصلوا إلى هذا القرار والذي أعتقد أنه سيكون بالإجماع، والأمر متروك لهم لاتخاذ الإجراء المناسب، وهذا يعني قطع الروابط التجارية مع الصين، وفي نفس الوقت التجارة الإلكترونية والسلع التي يتم تصديرها من شيانغجيانغ، على سبيل المثال السلع القطنية والملابس، وقطع تلك الروابط التجارية، وفي نفس الوقت تسليط العقاب على كل المسؤولين على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيغور، خاصة الحزب الشيوعي الصيني العقل المدبر لهذه الإبادة. جرائم الصين الممنهجة ضد أقلية الإيغور المسلمة لا تتوقف، والممارسات تتجاوز انتهاكات حقوق الإنسان، وبحسب منظمة الأمم المتحدة يكثر استخدام الاختفاء القسري كأسلوب استراتيجي لبث الرعب داخل المجتمع. فالشعور بغياب الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل كذلك يصيب مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل. الناشط الإيغوري عبد الولي أيوب تحدث أيضاً عن مؤتمر جامعة نيوكاسل لأخبار الآن. حدث الاختفاء الجماعي الأول في عام 2017، وتحدث هذه الاختفاءات بشكل مستمر، وخاصة في السنوات الثلاث بين عامي 2017 و 2020، حيث تم القبض على أكثر من 1,800,000 شخص في شينجيانغ. هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقال معظمهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 عاماً و60. القبض على هؤلاء الناس تسبب في وجود العديد من الأطفال الأيتام، وكذلك المدارس الداخلية التي أقيمت في الصين أو المعسكرات الداخلية للأطفال كان نتاجها أكثر من 900,000 طفل من الإيغور في هذه المدارس بدون والديهم. لقد أصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية، ولم يعد حكراً على منطقة بعينها في العالم، فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج ديكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يستخدم بالأخص كوسيلة للضغط السياسي على الخصوم. لكن في الصين يحدث الاختفاء القسري والجرائم الممنهجة ضد أقلية الإيغور المسلمة بشكل يومي ومستدام، حيث لا يوجد رقيب أو حسيب. And another tragedy happened to Uyghur society that because of those like age group from 20 to 60 got arrested, and senior citizen, old Uyghurs at home, nobody can take. وحدثت مأساة أخرى لمجتمع الإيغور، إنه بسبب هذه الفئة العمرية من 20 إلى 60 عاماً الذين تم القبض عليهم، بقي كبار السن في المنزل لا يمكن لأحد أن يعتني بهم. والمشكلة الثالثة هي أن هؤلاء الأطفال الصغار بقوا في الخارج دون أن يعتني بهم أحد. It affected the Uyghur society in diaspora, and depending on the study in 2019, 78% of Uyghur have different level of psychological problems. So this mass arrest and enforced disappearance affected the Uyghur society very heavily, and it's a vital issue for every individual in the world and every individual in Uyghur homeland. want to add that like I cannot expect the Chinese government to release those Uyghurs from 20 to 60 years old. أريد أن أضيف أنني لا أستطيع أن أتوقع أن تطلق الحكومة الصينية سراح هؤلاء الإيغور الذين يتراوح عمرهم بين 20 إلى 60 عاماً، ولكني أريد أن تتوقف الحكومة عن إيذاء هؤلاء الأطفال والمواطنين المسنين لأنهم عانوا ما يكفي ويريدون أن يعيشوا حياة مسالمة في شيخوختهم، وأنا أعتقد أن هؤلاء الأطفال أبرياء ويجب على الحكومة تجنيب هؤلاء الأطفال هذه المعاناة. دعت محكمة الإيغور في لندن إلى حملة تبرعات لمواصلة تحقيقاتها في انتهاكات ترتكب بحق مسلمي الإيغور في معسكرات الاعتقال في إقليم شينجيانغ. وقالت المحكمة في بيان تم جمع حتى الآن 225,950 جنيها استرلينيا وأنفق منها 209,956 جنيها استرلينيا. وأضافت أن تكلفة عقد الجلسة الأولى بلغت 41,454 جنيها استرليني، وأنها تحتاج إلى جمع 40,000 جنيه استرليني على الأقل لتمويل جلسات الاستماع الثانية، وهذا يشمل المزيد من البحث والتقصي وتأجير المكان وتوظيف التكنولوجيا ونفقات الشهود والتكاليف الحيوية الأخرى. كما دعت المحكمة التي تتخذ من لندن مقراً لها، دعت الشهود للمثول في الجولة التالية من جلسات الاستماع المزمع عقدها في هذا الشهر. وعقد محلفو محكمة الإيغور التسعة في المملكة المتحدة وبينهم محامون وخبراء في مجال حقوق الإنسان عقدوا جلسة استماع للأدلة هي الأولى من بين جلستين ستفضيان إلى نشر تقرير في ديسمبر كانون الأول يحدد إن كانت الصين قد ارتكبت إبادة فعلاً. وكانت جلسات الاستماع الأولى خطوة حيوية لمشاهدة وتقييم مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد الإيغور والكازاخيين والترك المسلمين. استمعت لجنة في لندن تحقق في أوضاع أقلية الإيغور في الصين إلى إفادات الشهود الذين تحدثوا عن عمليات التعذيب والاغتصاب الجماعي، بينما وصفت بكين الجلسة بأنها مجرد حملة لتشويه سمعتها وبأنها آلة لإنتاج الأكاذيب. وقدم أكثر من 30 شاهداً وخبيراً شهادات وتقارير مكتوبة وأجابوا على الأسئلة في محكمة الإيغور برئاسة المحامي البريطاني البارز جيفري نيس. وسيعقد المحلفون التسعة جولة ثانية من جلسات الاستماع في سبتمبر أيلول الجاري. تأسست المحكمة بناء على طلب من مؤتمر الإيغور العالمي وهو أكبر مجموعة ممثلة للإيغور المقيمين في المنفى، وتضغط على المجتمع الدولي للتحرك ضد الصين بشأن انتهاكاتها المفترضة في شينجيانغ. هل سيؤثر عقد مؤتمر ومحكمة على سلوك الصين؟ جولي ميلساب مديرة الشؤون العامة والمناصرة لدى جمعية الحملات للإيغور تحدثت لأخبار الآن عن مدى تأثير المؤتمر والمحادثات وجلسات الاستماع في سلوك الصين الإجرامي ضد أقلية الإيغور، وقالت I think it is going to create a lot of further momentum around the issue, particularly in the UK, and a big reason for that is they're bringing together some of the biggest voices. تقول جولي ميلساب أعتقد أن هذا الأمر سيخلق العديد من الأمور في هذه المسألة لا سيما في المملكة المتحدة، والسبب الرئيسي هو أنهم جمعوا العديد من الباحثين والسياسيين في المملكة المتحدة الذين سلطوا الضوء على هذه المسألة. إذن جمع كل وجهات النظر هذه معاً سيمكن من تحديد الأولويات المحتملة، الأمر الذي سيخلق زخماً دولياً. من وجهة نظري أعتقد بأن الأمر الذي بدأ بالحدوث والذي يجب أن يستمر هو إكمال بناء مقاربة للتحالف، لأن هذه المسألة لا تتعلق بالولايات المتحدة فقط والتي تمتلك قيادة قوية في هذا الأمر، لكننا نحتاج إلى المجتمع الدولي بأكمله لمواجهة الصين. إذن يجب أن يستمر هذا التحرك، والأمر الذي يقلقنا الآن هو مراقبة الصين وهي مخولة لاستخدام بعض العوامل السياسية ومن بينها التغير المناخي. وبالتزامن مع ما يحدث في أفغانستان، يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن الصين لن تكون متعاونة أو حليفة في هذه المسألة، في حين أنها تواصل في الدفاع عن ارتكاب الإبادة الجماعية. وحول احتمال اتخاذ أي خطوات قانونية ضد الصين من خلال هذا المؤتمر، أضافت السيدة جولي: I think that there may be potential avenues in the future. Right now, a lot of that is highly symbolic. I think there were some interesting points raised in the conference about potential. One of those even. أعتقد بأن ثمة سبل محتملة في المستقبل والكثير من بينها رمزية. أعتقد بأن بعض النقاط المثيرة للاهتمام في المؤتمر حول الإمكانيات، ومن بينها القدرة على رفع دعوى ضد المملكة المتحدة، بما في ذلك بريطانيا لعدم منع حدوث الإبادة الجماعية، لأن المملكة المتحدة لديها التزامات لمنعها. هذه كلها طرق محتملة للبدء في السعي على وجه التحديد، ليس فقط تحقيق العدالة وإنما أيضاً ممارسة الضغط. ومع ذلك لا أعلم إن كان سيتم تطبيق أي منها في الوقت الحالي، لكن أعتقد أن هذه المحادثات لا تزال مهمة، لأنه عندما يكون لدينا مثل هذا المؤتمر بالاقتران مع المحكمة التي ستعقد في المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، ستجمع الأدلة بشكل أساسي. لذا نأمل في المستقبل إيجاد فرصة لمحاسبة قانونية لبعض القادة المشرفين على هذه الإبادة الجماعية. وعن أهمية وجود شهادات لضحايا القمع الصيني. I think just that I would encourage anyone watching to acquaint yourselves with these testimonies. What they have to say is jarring, and it's particularly jarring because this is... أعتقد أنني سأشجع أي شخص للوقوف عند هذه الشهادات. ما يجب أن يقولوه هو أن هذا الأمر مزعج. إنه أمر مزعج بشكل خاص، لأنه يكرر التاريخ بشكل أساسي، فالكثير مما يشهدون به موحد للغاية. وثمة قصص متشابهة تظهر بطرق معينة تم فيها استغلال الناس جسدياً وعقلياً وجنسياً فيما يتعلق بعدم الإنسانية التي تحدث، فإن هذا هو الأكثر إثارة للقلق ويجب أن يحرك المجتمع الدولي. ليس فقط الواقع الذي يقوله شعب الإيغور، لكن أيضاً الطريقة التي تنظر بها السلطات الصينية إلى الأشخاص المستضعفين بشكل عام. هناك دروس لنا جميعاً، لا سيما البلدان التي قد تكون في مبادرة الصين، وما سيكون عليه مستقبلها إذا لم يتم إيقاف هذه الإبادة الجماعية. كيف يتم إحداث تغيير فعلي في سلوك الصين؟ بحسب رأي مديرة الشؤون العامة والمناصرة لدى جمعية الحملات للإيغور السيدة جولي حول الطريق الصحيح لإحداث تغيير فعلي في سلوك الصين، قالت: We have to use economic factors. We have to have all the countries stand up and say that they're willing to cease doing business with the genocidal regime. So one particularly key way, of course, that's received a lot of focus being the Beijing Olympics. Corporate sponsors should not be supporting games hosted by a genocidal regime. Additionally, action to prevent goods that are produced with يجب علينا استخدام العوامل الاقتصادية، ويجب على كافة الدول أن تظهر استعدادها لوقف الأعمال مع النظام الذي يرتكب الإبادة الجماعية، وهذا الأمر حصل فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية في بكين. يجب ألا تدعم شركات الرعاية الألعاب التي يستضيفها نظام يرتكب إبادة جماعية. بالإضافة إلى ذلك، يجب وقف الإجراءات التي تمنع الإيغور من دخول بلدان مختلفة. هذا أمر يجب أن تختبره كل دولة، لأن هذا النوع من العمالة الاقتصادية هو الشيء الوحيد الذي من شأنه الضغط على الحكومة الصينية لتغيير سلوكها. وللتذكير، الإيغور هم جماعة أقلية إثنية من المسلمين تعيش في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، وتقدر أعدادهم في تلك المنطقة بأحد عشر مليون نسمة، أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي لسكان الإقليم. ويقيم المسلمون الإيغور في هذه المنطقة منذ مئات السنين، ويتحدثون بلغة قريبة من اللغة التركية.